بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني مع قراءة أهل المدينة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع ما تواصلنا به في الحلقات السابقة مع مراجعة سورة البقرة ومع الجزء الثاني من هذه السورة المباركة من الآية 154 إلى الآية 169. طيب اليوم بإذن الله معنا بعض فرش الحروف. عندنا في فرش الحروف عندنا في الآية 165 عندنا لفظ يرى. حفص عن عاصم يقرأ هذا اللفظ بياء الغيب يرى، أما ورش عن الإمام نافع فيقرأ ترى بتاء الغيب، يرى يقرأ ترى بتاء الخطاب. إذن حفص عن عاصم يقرأ يرى بياء الغيب، أما ورش عن الإمام نافع فيقرأ ترى بتاء الخطاب، يقرأ ترى بتاء الخطاب. أما في الآية 168 فعندنا لفظ خطوات، خطوات حفص عن عاصم الكوفي يقرأ بضم الطاء خطو خطو، يقرأ بضم الطاء في جميع المواضع. إذا لفظ خطوات في كل القرآن الكريم يقرأ لحفص عن عاصم بالضم، أما عند ورش عن الإمام نافع فيقرأ ورش بإسكان الطاء، وأنتم كما تعلمون حال إسكان الطاء يترتب على هذا السكون قلقلة حرف الطاء. إذن يقرأ ورش عن الإمام نافع بإسكان الطاء مع مراعاة صفة القلقلة، هكذا خطى خطى خطوات خطى خطوات. إذن حفص يقرأ بالضم خطوات، أما ورش فيقرأ بالإسكان مع القلقلة خطى خطوات، هكذا. معنا بعض الفوائد أيضا. مع الفائدة الأولى نلاحظ لفظ صلوات، نلاحظ لفظ صلوات ونلاحظ لفظ وأصلحوا. طيب لاحظوا كده لفظ الصلوات، هتجدوا أنه في رقم واحد على حرف اللام ورقم اثنين على حرف الصاد. تعالوا كده نلاحظ ونستنتج من لفظ الصلوات. بنقول أن نلاحظ من اللفظ السابق كما هو موضح أسفل المثال، نلاحظ من اللفظ السابق أن اللام مفتوحة. ها تشكيل اللام إيه يا جماعة؟ ها مفتوحة. نلاحظ من اللفظ السابق أن اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد مفتوحة، صلا صلا اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد مفتوحة. إذن حكم اللام التغليظ قولا واحدا، إذن حكم اللام التغليظ قولا واحدا. طيب على المقابل لفظ وأصلحوا، لفظ وأصلحوا، إذن حكم اللام التغليظ قولا واحدا لأن اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد مفتوحة، هكذا صلوات صلا صلوات. ولكن لاحظوا أن تغليظ اللام لا يطغى على ترقيق الواو، لاحظوا أن تغليظ حرف اللام لا يطغى على ترقيق حرف الواو. يعني ما جيش قارئ أو قارئة تقول صلوات، لا، اللام فقط مغلظة أما الواو فهي مرققة، صلوات صلوات. أما اللفظ الآخر لفظ وأصلحوا، أيضا نلاحظ من اللفظ السابق أن اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد ساكنة. طب المثال الأول كان مسبوقة بصاد إيه؟ مفتوحة. أما في المثال الآخر فاللام مفتوحة ومسبوقة بصاد ساكنة، فما حكم اللام حينئذ؟ حكم اللام التغليظ قولا واحدا، وأصل وأصلحوا ولا يطغى تغليظ حرف اللام على ترقيق الحاء وأصلحوا حو وأصلحوا هكذا. إذن بعدما تدبرنا أن لفظ صلوات صلوات اللام مغلظة ومسبوقة بصاد مفتوحة ولفظ أصلحوا اللام مغلظة ومسبوقة بصاد ساكنة فما يستنتج؟ إذن يستنتج الآتي أن اللام المفتوحة نلاحظ القاعدة إذن يستنتج أن اللام المفتوحة اللام المفتوحة إذا جاء قبلها إذا جاء قبلها صاد مفتوحة كما في صلوات أو صاد ساكنة كما في لفظ وأصلحوا فما حكم اللام؟ حكمها التغليظ قولا واحدا حكمها التغليظ قولا واحدا. يبقى إذن اللام المفتوحة جاء قبلها صاد مفتوحة أو صاد ساكنة فحكم اللام حينئذ التغليظ قولا واحدا. نتابع الفائدة الثانية. الفائدة الثانية عندنا لفظ والنهاري وعندنا لفظ الناري. تدبروا معي لفظ والنهاري. لاحظوا كده حرف الألف. لاحظوا حرف الألف. حرف الألف جه بعد منه حرف الإيه؟ ها؟ هتقولوا لي راء. طب تشكيل الراء إيه؟ هتقولوا لي مكسورة. طيب هل الراء دي في وسط الكلام أم تنتهي بها الكلمة؟ في نهاية الكلمة. يعني عايز تقول إن دي ألف ورا منها راء في آخر الكلام ومكسورة؟ طب ولف النار؟ نفس القضية. الألف جه ورا منها راء في آخر الكلمة ومكسورة. إذن شوفوا كده بقى مكتوب إيه؟ نلاحظ من اللفظين السابقين أن الألف المادية جاء بعدها ها راء ومش بس كده ومتطرفة آخر الكلام وتشكيلها مكسورة. طب لما يجي بعد الألف راء آخر الكلام ومكسورة فما حكم الألف؟ التقليل قولا واحدا. رجاء إخواني وأخواتي اللي كانوا بيسألوني على التقليل قولا واحدا والتقليل بخلف عنه إمتى، هذه قواعد كلها أساس عندنا للرواية. يبقى لما يجي بعد الألف راء آخر الكلام يعني متطرفة وتشكيلها مكسورة فحكم الألف التقليل قولا واحدا. طيب إذن يستنتج، تعالوا بقى نشوف القاعدة بتقول إيه. إذن يستنتج أن أما يكون عندي راء ألف مادية خلاص ويجي بعدها راء متطرفة مكسورة، خلي بالكم أدي الراء المتطرفة المكسورة، إذا جاء طبعا عندنا مفروض القوس الأول الألف المادية، الألف المادية إذا جاء بعدها راء متطرفة مكسورة راء متطرفة مكسورة فحكم الألف حينئذ التقليل قولا واحدا. يبقى لما يكون عندي ألف مادية وجاء بعدها راء متطرفة مكسورة فحكم الألف حينئذ التقليل قولا واحدا. تعالوا نشوف الفائدة الثالثة. لفظ ترى، لفظ ترى، لفظ ترى وقفا، هتجدوا كاتبين كلمة وقفا وده تحديدا في الآية 165. عايز أسأل سؤال الأول، هي الألف بتاع ترى إمتى؟ اللي رك يعني يلاحظ معي الآية، الآية بتقول ولو ترى ولو ترى الذين ظلموا، ولو ترى الذين، لاحظوا اللفظ اللي أنا بقوله كده ترى الذين، ما فيش ألف في الوصل أهو ترى الذين. طيب لكن لو وقفت ولو ترى ده أنت هتجيب ألف لما توقف، نعم ترى. يبقى إذن كلامي على الألف يبقى في الوقف ترى، ما هو أنا شغلي كله على الألف ترى. يا جماعة الفتح والتقليل يختص بحرف الألف فقط، يبقى شغلي كله على حرف الألف. يبقى ترى وقفا فيها إيه؟ بقول نلاحظ من اللفظ السابق أن حرف الراء جاء بعده ألف متطرفة، ألف في آخر الكلام، بس هتحصل إمتى الألف دي؟ في الوقف. يبقى حكم الألف وقفا التقليل قولا واحدة ترى ترى. ما هو خلي بالكم القاعدة بتقول لما يكون بعد حرف الراء ألف ألف في آخر الكلام ألف متطرفة يبقى حينئذ حكم الألف التقليل قولا واحدا. يبقى كانت القاعدة اللي فاتت لما يجي بعد الألف راء متطرفة مكسورة، والقاعدة دي بتقول لما يجي بعد الراء ألف في آخر الكلام يبقى حينئذ حكم الألف التقليل قولا واحدا. إذن يستنتج أن حرف الراء لما يجي بعد منه ألف مادية متطرفة يبقى حكم الألف التقليل قولا واحدا. يبقى خلي بالكم حرف الراء إذا جاء بعده ألف مادية متطرفة يبقى حكم الألف التقليل قولا واحدا. تعالوا بقى ناخد آخر الفوائد. المقلل بخلف عنه يعني في فتح وتقليل هنربطه بالبدل، وعندي المقلل قولا واحدا ولا يرتبط بالبدل. المقلل بخلف عنه لفظ والهدى، والهدى في الآية 159، ولفظ فأحيى الآية 164. أما المقلل قولا واحدا اللي أنا لسه كنا بنشرحه الآن اليوم، والنهار ما تقرأش والنهار لأن بعد الألف راء متطرفة مكسورة في الآية 164، ولفظ ترى وقفا لأن ورش يقرأ بالتاء أيضا ترى مش يرى، وأيضا لفظ النار. إذن الألف مقللة قولا واحدا في هذه الأمثلة. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. متولي عبد الله محمد. الله يكرمك يا شيخ متولي، تفضل. الله يكرمك يا حبيبي. تفضل بالتلاوة حبيبي من الآية 154. من الآية 154؟ نعم. ولا تقولوا من 154 إن شاء الله. تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الأموال بيحقق ولا بينقل؟ الأموال معلش. أيوة كده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك يا شيخ متولي، جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل يا حبيبي. أحسن. معنا الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن. ربنا يحفظك. الله يكرمك ربنا إن شاء الله. تفضل من أول إن الصفا والمروة. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن رقق الراء خيرا فإن الله شاكر عليم وأيضا راء شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أحسنت يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك فيكم الله الله يكرمك معنا أم تسنيم من كفر الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أقرأ حضرتك من فين أول ربع إن الصفا والمروة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر أيوة. فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أيوة. من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم بارك الله فيك أحسنت يا أم تسنيم أحسنت معنا إبراهيم من الجيزة السلام عليكم السلام ازيك يا إبراهيم الحمد لله انت بقى نجعلك صديق للبرنامج ان شاء الله يا ابراهيم ان شاء الله الله يكرمك تقرا بورش ولا بحفص لا بحفص ماشي اقرا يا ابراهيم سوره الزلزله طب يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب خلي بالك يا ابراهيم من حاجه الشين شا ولا شا نعم الشين لما نقول شين فتحه شا ولا شا ايوه كده يبقى الشيطان ولا الشيطان الشيطان ايوه كده يلا قعدك استعاذه مره اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها لا خلي بالك اولا عايز اسالك سؤال هي سوره الزلزله ولا سوره الزلزله الزلزله ايوه كده يبقى اذا زلزلت الارض زلزالها خلي بالك من التشكيل يلا اذا زلزلت الارض لا زلزلت الارض تاني زلزلت الأرض زلزالها. أيوة كده. وأخرجت الأرض. لا اكسر التاء يا إبراهيم. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن اكسر الباء بي بأن لا بأن ربك أوحى لها. لا قول ورايا يا إبراهيم. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا إبراهيم عمرك قد ايه؟ كم تبلغ من العمر؟ 11. طيب تابعنا كتير يا ابراهيم، عايزين نصلح التشكيل كويس. ماشي ماشي. بارك الله فيك يا ابراهيم. معنا الاخت سهير من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. اقرا من اول ان الصفا والمروه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي من بعد ما أختي سهير. نعم. هتقرأي بالفتح أم بالتقليل؟ بالتقليل إن شاء الله. تمام. أصلك لما وصلتي بالفتح. نعم. يلا. صح يعني ولا لا؟ أي نعم. ما حسب الوجه اللي تقرأي به. أنت حضرتك نعم. بتقرأي بتوسط البدل. نعم نعم. أي نعم. يبقى الهدى اما تقرا وقفا ووسطا فيها التقليل. الهدى الهدى الهدى هكذا. نعم. اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. القراءة ممتازة. أحسنتي. معنا سعيد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هقرأ سورة القدر. يلا اقرأ. عندك كم سنة يا سعيد؟ 10. طيب اقرأ يا سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزل في ليلة القدر. بس أقولك على حاجة، خد نفس وانت بتقرأ، ما تحاولش تخلي فيه نفس في القراءة. اسمع كده مني. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يلا. إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر. وما أدراك وديتها فين؟ وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فرامني حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك يا سعيد. معنا أخونا حسن من موريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. الحمد لله في نعمة. من أقرأ؟ اقرأ من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بارك الله فيك أخي حسن، القراءة طيبة ممتازة. بارك الله فيك. معنا أم منة الله من حلوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضلي يا أم منة. شكرا. من فضل حضرتك تفضلي. ولو يرى، لما هنقف عليها يبقى ولو يرى التقليل. بس تمام كده، بس خلي بالك أن ورش يقرأ بالتاء. ترى. ولو ترى. ترى. يلا. عند الوصل يبقى ولو يرى ترى الذين. ما فيهاش حاجة بقى في الوصل، ولو ترى الذين. ماشي شكرا. اقرأي بقى من عند ومن الناس. ماشي حاضر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بس خلي بالك من حاجة. أيوه. انت قرأتي توسط البدل مظبوط. أيوة. يبقى ناقص بقى نو ست حركات. أيوة. مد منفصل. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى لا خلي بالك ولو ترى اوصلي بقى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريد اقرأي فنتبرأ منهم كما تبرأوا البدل أيوة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أحسنتي بارك الله فيك أم منا. شكرا. بارك الله فيك. معنا أخونا أحمد من بلجيكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك أخي أحمد؟ قبل بداية في القراءة أريد سؤال منك. تفضل. حروف حكم حروف الاستعلاء التي هي خصبات قيض. نعم. في حالة الخفض أو الجر وبالأخص الخاء والغين والقاف هل نعم. ترقق أم تفخم؟ حاضر. لك سؤال آخر؟ لا سؤال واحد. طيب تقرأ؟ سأقرأ نعم. طب اقرأ وأجيبك إن شاء الله. خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أقول لك على حاجة؟ نعم. انتبه إلى صفة القلقلة ونقص ونق. يلا أعدها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك. تابعني إن شاء الله أجيبك على هذا السؤال إن شاء الله أخي أحمد. طيب معنا الحاج عبلة من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك تفضلي. إزيك فضلت الشيخ. الحمد لله في نعمة. اقتقرأي. أبدأ من أول أي آية؟ تفضلي كده من أول. إن الصفا والمروة. إن الصفا والمروة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طب خليني متفق معاك على حاجة. لفظ خيرا الراء مفتوحة ولا لا؟ ما يا حاجة عبلة؟ أيوة مفتوحة. طيب قبلها ياء لينة ولا لا؟ أيوة. ورش لما تكون الراء مفتوحة وقبلها ياء لين تبقى مرققة، ما تبقاش خيرا، تبقى خيرا. يلا نقولها. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يلا. ومن تطوع خيرا رقق الياء الراء الراء مرققة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طب وراء شاكر لورش برضو ايه؟ ايوه صح تمام. فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما الهمزة حققها مش كده؟ تمام الهمزة محققة. أنزلنا من البينات والهدى. أيوة أنت عايزة التقليل صح؟ التقليل هجيب التقليل إن شاء الله. طيب. من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك تمام أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا. طيب إن لم أخبرها إيه؟ اللام بتاعت واصلح واخبارها ايه؟ مفتوحه يبقى فخمها مغلظه. افندم نقول على اللام دايما مغلظه. مغلظه ايوه. واصلح واصلح لا واصلا واصلا ايوه كده. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بارك الله فيك يا حاج عبد. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ربنا يجعل في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله. اللهم أمين. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. معنا الأخت أسماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الله يكرمك. تفضلي يا أخت أسماء. آية 161 إن شاء الله. أفندم؟ آية 161. نعم. بس استأذن حضرتك بس علي الصوت عشان اسمع. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك كفار اولئك بتحقيق التنوين ولا بالنقل؟ بالنقل. يلا. وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. بس هستأذنك يا أخت أسماء. نعم. في خلي بالك من تفخيم الخاء. والسحاب المسخر بين السماء. والسحاب المسخر والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى أيوة ولو ترى الذين ظلموا. بس خلي بالك من تغليظ اللام ظلموا. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بارك الله فيك يا أخت أسماء. طيب معنا أخونا محمود من السويس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك وفق طريق الحق وخطاكم وخطامة. اللهم بارك الله فيكم وانت الرحمة وبارك فيكم وبارك عليكم عليكم. اللهم أمين. أعزك الله أخي محمود. أعزكم الله. إني أحبكم من الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. الله يكرمك. تفضل أخي محمود. هي تعرف أني صوت بتبكين في القرآن بكاء شديد جدا أفندم؟ هل تعرف أني سورة في القرآن تبكيني شيء بكاء شديد جدا؟ ما أستطيع السمع أخي محمود. علي صوتك. هل تعرف أني سورة في القرآن تبكيني بكاء شديد جدا؟ تي إيه؟ سورة في القرآن تبكيني بكاء شديد جدا. تبكيك. القرآن كله يبكي أخي محمود. القرآن كله يبكي. أيوة ما أنا عارف بس ما في سورة ما خرج من القلب يصل إلى القلب. أيوة اسمع بتدبر أخي محمود. ما خرج من القلب يصل إلى القلب إن شاء الله. عندما تنظر إلى حياة السلف الصالح تجد أن كل منهم من فتح الله عليه طريق الفتح بينه وبين الله تدبر بعض آيات القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من ترك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم أحسنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أحسنت. اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بدانه بلى قادرين على أن نسوي بدانه بل يريد الإنسان ليفجر أمام نسأل أيان يوم القيامة. أخي محمود فضل حقق الأحروف يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. لا تطل المد. لا تطل أحرف المد. القيامة. بل يريد الإنسان يفجر أمامه. نسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أعد تاني. يقول الإنسان يومئذ. نعم. أعد هذه الآية مرة أخرى. يقول الإنسان. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بارك الله فيك أخي محمود. بارك الله فيك. أحسنت أخي محمود. طب ما هيش أسألك بس أكمل الآية. تفضل. يقول الإنسان كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بس بين حرف الباء بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أحسنت أخي محمود. معنا أخونا خالد من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل أخي خالد. كيف حالك أخي محمد حسن؟ أفندم؟ أنت بخير الحمد لله. في نعمة الحمد لله. لا أحبك في الله. عز أقرأ أنا وعمران إن شاء الله. تفضل يا أخي. بارك الله فيك. من ولا تقول لمن يقتل. أحسنت. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت. أظهر النون. فمن حج. نعم حالف. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارك الله فيك. اجعل أخي نبا عمران يقرأ. أتعلم أن عمران من الأسماء الأعجمية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اقرأ يا عمران. هل أنت بخير؟ نعم يا أخي عمران. طيب يلا خير. طيب يتواصل معنا أخونا عمران إن شاء الله. أخونا أحمد من بلجيكا كان يسأل سؤالا يقول أحرف الاستعلاء حال الخفض والجر. أحرف الاستعلاء 7 أحرف كما تعلمون، خص ضغط قف، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. كما تعلمون أن كما قال العلماء في درجات التفخيم فإن درجات التفخيم 5 كما ذكر محمد بن الجزري رحمه الله، فأعلى درجات هذه التفخيم المفتوح وما بعده ألف، ثم الدرجة الثانية من درجات التفخيم المفتوح فقط وليس بعده ألف، ثم الدرجة الثالثة المضموم، ثم الدرجة الرابعة وهي الساكن، ثم الدرجة الخامسة ألا وهي درجة المكسور. يقول العلماء رحمهم الله أن أحرف الاستعلاء تنقسم إلى قسمين، خص ضغط قظ هذه الأحرف 7 تنقسم إلى قسمين، قسم مطبق وقسم منفتح. قسم مطبق وقسم منفتح. القسم المطبق الطاء والظاء والصاد والضاد، والقسم المنفتح وهي 3 أحرف القاف والخاء والغين. أكثر ما يخطئ فيه من يتعلم القرآن وهو يبتدئ في هذه القراءة 3 أحرف، كثيرا ما يعني يلحن في هذه الأحرف الخاء والغين والقاف، والأكثر خطأ في الخاء والغين. تجد أن بعض الناس يقولون خاء وهي خاء، تجد بعض الناس يقولون غاء وهي حال النطق الصحيح غاء، هكذا نطق العرب خاء غاء، إنما اللغة العامية طغت على بعض الأحرف، اللغة العامية طغت على بعض الأحرف، مثال الخاء ومثال الغين. ولكن إذا جاءت هذه الأحرف مكسورة، أخي يقول حال الخفض والجر أي مكسورة، فهل تعد مرققة أم مفخمة؟ أخي الكريم تتأثر، يتأثر التفخيم في هذه الأحرف، يتأثر التفخيم في هذه الأحرف، ولكن لا نقول عنها مرققة بل نقول مفخمة تفخيم نسبي، مفخمة تفخيم نسبي، نقول خي، نقول غي، نقول قي، نقول صي، نقول طي، نقول ضي إلى آخره، فلا نقل عن هذه الأحرف حال الكسري أنها مرققة بل نقول مفخمة تفخيم نسبي. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم. وأخونا يقول أن هذا كان آخر اتصال منذ قليل، والحمد لله استطعنا أن نجيب على هذا السؤال. يسعدني دائما التواصل معكم، ومن كان عنده سؤال فليرسل على رسائل الـ SMS أو يتواصل معي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. من الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى أتواصل معكم في شرح أصول رواية ورش، ولنا تابع أصول رواية ورش كنا توقفنا عند الإبدال، إبدال الهمز الساكن، فيوجد بعض الاستثناءات للإبدال، ألفاظ لا تقرأ بالإبدال عند ورش بل قرأها ورش بالإبدال خروجا عن قاعدته. ما هي هذه الألفاظ؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يسعدني التواصل معكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.